ثم قال: وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب أبدا. كل فعل للنبي جرد، يعني أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الاستحباب. فالرسول عليه الصلاة والسلام إذا فعل فعلا مجردا فالفعل المجرد لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الاستحباب، لأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام يدل على المشروعية، إذا فعل فعلا ففعله يدل على المشروعية، ولا يمكن أن نلزم الناس بمجرد الفعل. أضرب مثالا لذلك، في كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على راحلته في السفر أينما توجهت به، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. ظاهر الحديث أنه يصلي على راحلته أينما توجهت به ابتداء واستمرارا، يعني أنه يفتتح الصلاة إلى غير القبلة ويستمر، وأنه لا يلزم أن يفتتح الصلاة إلى القبلة. كان يصلي على راحلة أينما توجهت، فيجوز أن يستفتح الصلاة ولو كانت جهته إلى غير القبلة. في حديث في السنن أبي داود وغيره عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يفتتح الصلاة استقبل القبلة فكبر. فهل نقول إن هذا يعني حديث ابن عمر يدل على وجوب استقبال القبلة عند افتتاح الصلاة بالنسبة للمسافر؟ نقول لا. أولاً أن الحديث فيه ضعف، وثانياً لو صح الحديث فإنه مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. إذن إذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعلاً مجرداً يعني من غير أن يقترن به أمر فإن هذا يدل على المشروعية لا يدل على الوجوب، لكن قد تقترن قرائن بهذا الفعل المجرد يرتقي بها إلى الوجوب، ومن ذلك مواظبة الرسول عليه الصلاة والسلام عليه، كونه لا يدعه لا حضراً ولا سفراً ويواظب عليه، هذا دليل على وجوبه، دليل على وجوبه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقوله وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدأ. وقد تكلم العلماء على ما يتعلق بأفعال الرسول عليه الصلاة والسلام وقسموها إلى أقسام، منها ما فعله بياناً لمجمل، ومنها ما فعله مجرداً، ومنها ما فعله على سبيل الخصوصية، ومنها ما كان محتملاً. وقد كتب في هذه المؤلفات أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام هل تدل على الوجوب أو لا تدل على الوجوب فيرجع إليها. فهناك أفعال فعلها عليه الصلاة والسلام تختص به فتكون خاصة به، مع أن الأصل عدم الخصوصية، أن الأصل عدم الخصوصية. وما خص به النبي عليه الصلاة والسلام يختلف حقيقة. قال الإمام أحمد رحمه الله: خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحرمات وكرامات ومباحات. فخصائص الرسول عليه الصلاة والسلام ترجع إلى هذه الأمور الأربعة: خص بواجبات كوجوب السواك وقيام الليل كان واجبا عليه، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك. بواجبات ومحرمات يعني تحرم عليه دون غيره، ومنها الرمز بالعين. قال عليه الصلاة والسلام: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين فينهى. وكذلك أيضا إذا رفع لأمة الحرب لم يحطها وينزلها حتى يفتح الله عز وجل عليه. ثالثا مباحات يعني أن الله عز وجل خصه بمباحات دون غيره، منها أولا وأكثرها في النكاح، أكثر المباحات في النكاح، منها أنه يتزوج بلا عدد ولذلك مات عن 9 نسوة عليه الصلاة والسلام، ومنها أيضا جواز نكاح الهبة بالنسبة له، يعني يجوز أن تهب المرأة نفسها. قال الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وخص بكرامات، منها أولاً أنه أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصاراً وجعلت أمته أفضل الأمم إلى غير ذلك. وقد تكلم الفقهاء رحمه الله ومنهم فقهاء الحنابلة على خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام في كتاب النكاح، ولهذا في الإقناع قال: كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم. قد يتعجب يقول: كيف يذكر خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام في كتاب فقه وفي كتاب النكاح؟ نقول: ذكر ذلك لأن أكثر ما خص به من الخصائص تتعلق بالنكاح. يقول: وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدا، وإن يكن مبينا لأمري فالحكم فيه حكم ذاك الأمر، إذا كان فعله بيانا لمجمل أمر به. فمثلا: وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة مجمل بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله وفعله، فبيانه هذا حكمه، نقول حكم ذلك المجمل، بمعنى أن الأصل أن ما فعله من هذا المجمل أنه واجب، إلا أن يدل الدليل على عدم وجوبه. كذلك أيضا في الحج: ولله على الناس حج البيت، الرسول عليه الصلاة والسلام حج وقال: خذوا عني مناسككم، فبين هذا المجمل. فالأصل في جميع أفعال الحج أنها واجبة، هذا الأصل، إلا أن يدل الدليل على عدم وجوبها. فهمتم؟ إذن نقول في الصلاة، صفة الصلاة، الأصل في جميع ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة أنه واجب، إلا إذا دل الدليل على عدم الوجوب. والأدلة قد تكون أدلة داخلية، قد تكون أدلة خارجية، كان مثلا يحكم بصحة الصلاة من ترك هذا الشيء، وقد تدل على ذلك القرائن. ثم قال رحمه الله: وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح، والعكس في المظالم. قدم الأعلى لدى التزاحم في المصالح، يعني إذا تزاحمت المصالح، اجتمعت عندنا مصالح، فإننا نقدم الأعلى، لكن قبل ذلك مرتبة، وهي أن المصالح إذا اجتمعت فإن أمكن فعلها جميعا فهذا هو المشروع، وإن لم يمكن أن تفعل جميعا فإننا نقدم الأعلى. فمثلا إنسان عنده أم وأب، كلاهما يجب برهما، إذا أمكن أن يبر بأبيه وأمه فذاك، إذا لم يمكن بحيث كان أبوه في بلد وأمه في بلد فمن يقدم؟ الأم، لأنها أعلى. طيب، تعارض فرض ونفل، كلاهما بمصلحة، فنقول إن أمكن الجمع بحيث أنه يفعل الفرض والنفل فذاك، وإلا يقدم الفرض. إذا اجتمعت المصالح فإنه يقدم الأعلى منها، لكن هنا قيد، وهو أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. ينتبه هنا إلى استثناء، وهو أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. أضرب مثالا لذلك: إنسان يقرأ القرآن، لا ريب أن القرآن أفضل الذكر وأشرف الذكر، فلا كلام أفضل منه، لكن لو كان يقرأ ثم أذن المؤذن، فأيما أولى؟ أن يستمر في تلاوته ولا يجيب المؤذن، أو أن يقطع تلاوته ويجيب المؤذن؟ الثاني. لماذا؟ نقول: لأن إجابة المؤذن تفوت، وقراءة القرآن لا تفوت. ومن هنا أخذ العلماء أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، منها هذه الصورة. منها أيضا من صور قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، أن يترك شيئا من السنن من باب التأليف، إذا كان فيها تأليف للناس، أو يفعل شيء مثلا ليس سنة من باب التأليف. فمثلا إنسان صلى بجماعة يجهرون بالبسملة، الجهر بالبسملة على القول الراجح ليس مشروعا، ليس مسنونا، لكن رأى أنه من باب التأليف لقلوبهم والمصلح أن يجهر، فجهر بها. فنقول هنا قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. ثم قال المؤلف رحمه الله: نعم، مقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح، والعكس في المظالم، يعني في المفاسد. فإذا اجتمعت مفاسد نقول فيها كالمصالح. إن أمكن اجتنابها كل جميعا، إذا أمكن أن تجتنبها كلها فهذا هو الواجب. إذا لم يمكن فإنك تفعل المفسدة الأدنى دفعا للأعلى، دفعا للأعلى. واضح؟ إذا كان المفسدتان فإنك تفعل المفسدة الأدنى اجتنابا للمفسدة الأعلى. مثال ذلك امرأة مثلا وجب عليها الغسل، وجب عليها الغسل وهي بحضرة رجال أجانب، لو اغتسلت انكشفت عورتها، فترك الغسل مفسدة، وعدولها إلى التيمم أيضا مع وجود الماء مفسدة، لكن هذه المفسدة دون المفسدة إيش الأولى. أيما أعظم، أن تتيمم، أن تتيمم مع وجود الماء، أو أن تتعرى أمام الناس؟ لا ريب أن الأول أولى. إذن إذا اجتمعت المفاسد فإنه يرتكب الأدنى الأخف. ولذلك ذكروا عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه في أيام التتار كان يمر بالجيش أو الجيوش من التتار وهم جالسون يشربون الخمر ولا ينكر عليهم، فلما سئل عن ذلك قال: لأني إن أنكرت عليهم وصحوا ذهبوا يفسدون نساء المسلمين، يفجرون بهم والعياذ بالله. فعندنا الآن مفسدة شربهم للخمر ومفسدة انتهاك الأعراض، فهذه أدون من هذه. ثم قال رحمه الله: وادفع خفيف الضررين بالأخف، وخذ بعالي الفاضلين لا تخف. هذا كالتتمة للأول، أنه إذا اجتمع ضرران فإننا ندفع الأخف بماذا؟ بالأعلى. وخذ بعالي الفاضلين، إذا اجتمع أمران فاضلان فإننا نأخذ بالأعلى. فاجتمع مثلا بر الأم وبر الأب، نقول بر الأم أفضل مقدم. اجتمع فرض ونفل، نأخذ بالفرض. فالبيت هذا كالمتمم لما تقدم. ثم قال: إن يجتمع مع مبيح ما منع فقدما تغليبا الذي منع. هذا البيت فيه إشارة إلى قاعدة: إذا اجتمع مبيح وحاضر فإنه يغلب جانب الحاضر. إن يجتمع مع مبيح ما منع، إذا اجتمع شيء مبيح مع شيء منع فإننا نقدم تغليبا الذي منع. مثال ذلك أعزكم الله ماذا؟ الحمار استغفر الله، البغل متولد من الحمار، إذا نزل على الفرس يتولد البغل، فهو متولد من مباح وهو الفرس ومن محرم وهو الحمار. ما حكم أكله؟ نقول أكله محرم. الحمار الأهلي، نعم الحمار الأهلي، نقول أكله محرم، والسبب في ذلك أنه اجتمع فيه مبيح وحاضر، لأن اجتناب المحرم واجب ولا يمكن اجتناب المحرم إلا باجتناب المباح، فوجب اجتنابهما جميعا. مثله أيضا السمع والعصبار، متولد من الضبع إذا نزع على الذئب، أو الذئب إذا نزع على الضبع يتولد العصبار أو السمع. ولهذا ذكر العلماء قاعدة وهي: كل متولد لا يتوالد. البغال لا تتوالد، البغال لا تتوالد، فكل متولد لا يتوالد. إذا اجتمع مبيح وحاضر فإنه يغلب جانب الحظر. ووجه ذلك أن اجتناب المحرم واجب ولا يمكن اجتناب المحرم إلا باجتناب المباح، فوجب اجتنابهما جميعا. ثم قال: وكل حكم فلعلة تبع، إن وجدت يوجد وإلا يمتنع. كل حكم فلعلة تبع، يعني أن الحكم يتبع علته، وهذا ما يعبر عنه بقولهم: الحكم يدور مع علته، أو يتبع علته وجودا وعدما. فإذا وجدت العلة وجدت الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. والأحكام بالنسبة إلى العلل على أقسام ثلاثة: القسم الأول ما لا تعقل علته ولا تعلم علته، ويسمى حكما تعبديا، يسمى حكما تعبديا يعني غير معقول المعنى. والغالب أن هذا يكون في المقادير الأعداد، في المقادير الأشياء التي تتعلق بالأعداد والأزمان، الغالب فيها أنها تعبدية. فلو سألك سائل ما الحكمة أن صلاة الظهر كانت 4 ركعات والعصر 4 والمغرب 3 والفجر 2، لا أحد يستطيع أن يجيب إطلاقاً، لا أحد يستطيع أن يجيب. قد يقول قائل لماذا الفجر الناس نشيطون، قد قاموا من النوم نشيطون، لماذا لم تكن 4 والعشاء تقع في آخر النهار والناس متعبون يحتاجون إلى راحة؟ فنقول هذا لا يدخله التعليل، الله أعلم بذلك. لكن يجب أن نعلم أن كل حكم يحكم الله عز وجل به كوناً أو قدراً، كوناً أو شرعاً، فلا بد له من حكمة. ما حكم الله عز وجل به حكماً قدرياً كونياً أو حكماً شرعياً فإنه لحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها، وليس جهلنا بشيء منها دليل على أنه لا حكمة فيها، بل هو دليل على نقص علمنا وقصور فهمنا أن ندرك أسرار ذلك. القسم الثاني من الأحكام ما علته منصوصة، يعني نص الشارع على العلة. ونضرب مثالا من القرآن والسنة، قال الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. نستفيد من قوله فإنه رجس أن كل رجس محرم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، قال فإنه رجس. إذن كل رجس محرم، وليس كل محرم يكون كل محرم نجس، وليس كل نجس كل نجس محرم، وليس كل محرم يكون نجسا. فالسم مثلا محرم لكنه ليس نجسا. أيضا من السنة قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. فقالوا من أجل أن ذلك، هذه علة منصوصة، علة منصوصة يؤخذ منها تحريم إدخال الحزن على المسلم. القسم الثالث ما علته مستنبطة، بمعنى أن المجتهد يستنبط العلة، يبحث ما يسمى السبر والتقسيم حتى يستنبط العلة. مثاله نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان، لم ينص هنا على العلة، لم يقل لأنه كذا، لكن استنبط العلماء العلة، قالوا لأن الغضب العلة أن الغضب يوجب تشوش الفكر، وإذا تشوش الفكر امتنع عليه أن يتصور القضية كما ينبغي، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، وحينئذ سيخطئ. فهمتم؟ يقول علة في نهي القاضي أن يقضي وهو غضبان ما هي؟ أن الغضب يوجب تشوش الفكر، وإذا تشوش الفكر لن يتصور القضية كما ينبغي لأن ذهنه متشوش، وحينئذ يخطئ في الحكم، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فقاس العلماء على هذه العلة المستنبطة، قاسوا عليها كل ما يشغل القاضي ويشوش فكره من غضب، أو يكون حاقناً أو حاقباً أو في هم أو غم أو برد أو حر، كل ما أو حزن، مثل القاضي مات أبوه، ماتت أمه، مات ابنه، سيكون حزيناً لن يتصور القضية، أو كان حاقناً أو حاقباً، فكل حال تشغل فكر القاضي فإنه ينهى عن القضاء، مع أن النص جاء بماذا؟ أن يقضي القاضي وهو غضبان. إذن الأحكام من حيث العلل ما علته ما لا تعقل علته وهو التعبدي، والثاني ما علته منصوصة كما مثلنا قل لا أجد فيما أوحي إلي ولا يتناجي اثنان دون الثالث، والثالث ما علته مستنبطة. ثم قال المؤلف رحمه الله وألغي كل سابق لسببه لا شرطه، فجر الفروق وانتبه. ألغي كل سابق لسببه، يعني أن الشيء أن ما تقدم على سببه لا يصح، لا ما تقدم على شرطه، أن الشيء لا يصح تقدمه على سببه، لا يصح أن يتقدم على سببه، ولكن يصح أن يتقدم على شرطه بعد وجود سببه. وأضرب مثالا لذلك يتبين به، ثم نرجع إلى تطبيق كلام المؤلف. الآن الإنسان إذا حلف يمينا قال والله لا أكلم زيدا، اليمين الآن سبب لوجوب الكفارة، اليمين سبب. ما شرط وجوب الكفارة؟ الحنث، الحنث. إذن يصح أن يكفر بعد وجود السبب وقبل حصول الشرط. فلو قال والله لا أكلم زيدا ثم كفر، يصح أو لا؟ يصح. ويجوز أن يؤخر، لكنه إن كفر قبل الحنث سميت تحلة، وإن كفر بعد الحنث سميت كفارة. لكن إنسان أخرج الكفارة، قلنا له لماذا؟ قال لأني سأحلف غدا إن شاء الله، بكرة سأحلف إني ما أكلم فلانا، فنقول هذه لا تصح لأنها متقدمة على سببها، والشيء لا يصح أن يتقدم على سببه. مثال آخر، إنسان أحرم بالنسك واحتاج أن يحلق رأسه فأخرج فدية أذى، يصح هذا الإخراج أو لا؟ نقول نعم، لأنه بعد وجود السبب، سبب الفدية هو الإحرام، فهو إحرام موجد، فيجوز أن حينئذ أن يخرج الفدية ثم يحلق، ويجوز أن يحلق ثم يخرج الفدية. لكن إنسان قبل أن يحرم قال سأحرم وأنا أحتاج إلى أن أحلق رأسي وأحتاج إلى أن ألبس مخيطا، فأخرج عدة فداء، فنقول هذه لا يجوز، لا يصح، والسبب في ذلك أنها قبل وجود سببها. فالشيء قبل وجود سببه لاغٍ، الشيء قبل وجود سببه لاغٍ ولا عبرة به، واضح؟ لكن بعد وجود السبب يجوز، ولو كان قبل وذلك قبل حصول الشرط. وهذا معنى قوله وألغي كل سابق لسببه، أن كل ما تقدم سببه فهو ملغي. وطبق هذا على اليمين، اليمين سبب لوجوب الكفارة، فلا يصح أن يكفر قبل أن يحلف، لكن لو حلف ثم كفر يجوز أو لا؟ يجوز، لأن السبب موجود لكن الشرط ما وجد. ثم قال المؤلف رحمه الله والشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه ومانع منه عدم. هذا أيضا يشير إلى قاعدة، وهي أن الأشياء لا تتم إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. فالشيء لا يتم إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه، فقد توجد الشروط لكن يوجد موانع، وقد لا توجد موانع لكن لا تتوافر الشروط. فمثلا إنسان هلك هالك عن ابن، الآن شرط الإرث موجود وهو النسب، لكن لو قدر أن الابن كافر هل يتوارث؟ لا إرث بينهما، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إنسان صلى صلاة في غير وقت النهي، لكن هذه الصلاة من غير طهارة أو غير استقبال، نقول هنا ما في موانع لكن فقد شرط. أو صلى صلاة ليس لها سبب في وقت نهي فلا تصح. مثال أوضح، صام يوم العيد، إنسان عاقل بالغ صام يوم العيد، الشروط مكتملة لكن فيه مانع وهو كونه يوم عيد. إذن كل شيء لا يتم إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه. مثال آخر في المعاملات، إنسان بالغ عاقل مالك باع بعد نداء الجمعة الثاني، فنقول البيع الآن اكتملت شروطه السبعة لكن وجد مانع وهو أنه بعد نداء إيش؟ الجمعة الثاني. وقد يكون البيع في غير نداء جمعة في وقت لا ينهى عنه، ولكن يفتقد شرط بأن يقع البيع من غير مالك، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تبيع ما ليس عندك. إذن كل الأمور لا تتم إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. ثم قال والظن في العبادة المعتبر ونفس الأمر في العقود اعتبر. هذا أيضا قاعدة أخرى، وهي أن المعتبر في العبادات بما في ظن المكلف، أن العبرة في العبادات بما في ظن المكلف، والعبرة في المعاملات بواقع الأمر. فالعبادات العبرة بما في ظن المكلف، فإنسان مثلا أراد أن يصلي ولا يعرف القبلة فاجتهد وتحرى وأداه اجتهاده إلى أن القبلة في هذا الاتجاه، فصلى وتبين له فيما بعد أن القبلة على غير هذا الاتجاه وأنه استقبل جهة خطأ، فصلاته إيش؟ صحيحة، لأنه حينما شرع في الصلاة شرع في الصلاة وهو يعتقد أن هذه الجهة جهة قبلة، واضح؟ كذلك أيضا لو صلى وعليه نجاسة لا يعلمها، إنسان صلى ثم تبين بعد الصلاة أن عليه نجاسة، فنقول صلاته صحيحة لأنه حينما شرع في الصلاة يعتقد أن صلاته صحيحة. لكن نفس الأمر في العقود اعتبروا، العبرة في المعاملات بواقع الأمر لا بما في ظن المكلف، وهذا دليل التفريق فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أقضي بنحو ما أسمع لا بنحو ما أعلم. ولأن الفرق أيضا أن العبادة بين العبد وبين ربه بخلاف المعاملات فهي مبنية على المشاحة، المعاملات مبنية على المشاحة، العبادات مبنية على المسامحة لأنها بين العبد وبين ربه عز وجل، أما المعاملات فهي مبنية على المشاحة والمنازعة، المشاحة والمنازعة. فلذلك نعتبر في العقود نعتبر واقع الأمر لا ما في ظن المكلف. فإنسان مثلا باع شيئا يظن أنه يملكه وتبين أنه لا يملكه، يعتقد أن هذه السيارة له فقال بعتك، واقع الأمر أنها ليست له فلا يصح البيع. إنسان آخر مثلا باع شيئا قال بعتك هذه العمارة هذه السيارة وهي ملك لعمه، وتبين أن عمه قد مات قبل هذا العقد بساعات وليس له وارث سواه، ماذا يكون حكم العقد؟ صحيح، لأن العبرة بواقع الأمر. وعرفتم سبب التفريق بين العبادة والمعاملة من الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أقضي بنحو ما أسمع. ولو فتحنا الباب وقلنا إن العبرة في المعاملة بين الناس بما في ظن المكلف لكان كل واحد يدعي شيئا، ولما أنا أقصد كذا ولم أقصد كذا، فنقولنا ننظر إلى المقاصد في هذا الأمر والنيات، وإنما ننظر ونحكم بظاهر الحال. بيّن قال رحمه الله: كرجل صلى قبيل الوقت، وإنما قال قبيل الوقت ولم يقل قبل الوقت، لأن هذا هو الذي يكون فيه الاشتباه. نعم يقول: لكن إذا تبين الظن خطأ فأبرئ الذمة صحح الخطأ. إذا تبين أن الظن خطأ، وهذا في المأمورات دون المنهيات، مثاله إنسان صلى يعتقد أنه على طهارة ثم تبين أنه على غير طهارة، هذا ظن خطأ، والطهارة لا تسقط لأنها شرط وجودي، والشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا. وقوله رحمه الله: لكن إذا تبين الظن خطأ فأبرئ الذمة صحح الخطأ، قلنا هذا في إيش؟ الأوامر. أما في الأمور التي من باب المنهيات والتروك فإنها تصح. فمثلا لو صلى وعليه نجاسة ناسيا أو جاهلا ولم يعلم إلا بعد الصلاة فالصلاة صحيحة. والذي دل على هذا التفريق هو السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه صلى ذات يوم عليه الصلاة والسلام وعليه نعلان، ففي أثناء الصلاة والصحابة رضي الله عنهم اقتدوا به فلبسوا نعالهم، وفي أثناء الصلاة خلع نعليه فخلع الصحابة نعالهم، فلما قضى صلاته قال: ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو قذرا. ومع ذلك أتم صلاته، لو كانت الصلاة تبطل في مثل هذا الحال للزمه أن يستأنف. ولهذا قال: كرجل صلى قبيل الوقت فليعد الصلاة بعد الوقت. إذا تبين الظن خطأ، يعني تبين أن الظن أنه خطأ ولهذا قال المؤلف قبيل الوقت، لأن هذا هو الذي يتبين فيه الظن، أما الذي أكثر من الزمن البعيد فلا يتبين ذلك. ونختم بهذه الأبيات الثلاثة، قال والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. الشك هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، الشك هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، فإن تميز أحدهما على الآخر فالراجح ظن والمرجوح وهم. فمثلا أتاني رجلان فقال الأول قدم زيد، وقال الثاني قدم زيد، وكلاهما ثقة عندي، أنا الآن أبقى في شك متردد بين أمرين. لكن لو كان الأول الذي قال قد قدم زيد أوثق عندي من الثاني، يكون خبره ظناً وخبر الثاني وهم. إذن الشك والتردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، فإن تميز أحدهما على الآخر فالراجح ظن والمرجوح وهم، المرجوح وهم. وبهذا نعلم أن المعلوم على أقسام: علم وظن ووهم وشك. علم وهو أن يعلم الشيء ويدركه على كما هو عليه، أن يعلم الشيء ويدركه إدراكا جازما مطابقا. والثاني ظن وهو الطرف الراجح في الشك. والثالث وهم وهو الطرف المرجوح. والرابع شك وهو التردد بين أمرين. الشك لا يلتفت إليه في ثلاثة مواضع: أولا إذا كان بعد الفعل، بمعنى الإنسان صلى صلاة أو صام صياما أو توضأ فعل فعلا ثم بعد هذا الفعل شك، هل صليت إلى غير القبلة أو إلى القبلة، هل أنا على طهارة أو غير طهارة، نقول لا تلتفت إلى هذا الشك، لأن الأصل أن العبادة وقعت صحيحة. ما دام أن العبادة صدرت من أهل فالأصل فيها الصحة. ومن ثم نقول قاعدة عام: كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة، احفظها، كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة، سواء كان عبادة أم معاملة. فلو إنسان مثلا أهل للعبادات فعل عبادة، نقول أصل أنها صحيحة. فعل معاملة، أجرى عقدا بيعا شراء إجارة، نقول أصل في تصرفه أنه صحيح. ما الدليل على هذه القاعدة؟ قد يقول قائل من أين أتيت بهذه القاعدة؟ كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. نقول دليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا. ماذا قال؟ قال سموا أنتم وكلوا. لماذا قال سموا أنتم وكلوا؟ لأن هؤلاء الذين يأتونهم باللحم فعل صدر من أهله، مع احتمال أنهم تركوا التسمية، مع احتمال أنهم خنقوا الحيوان، مع احتمال أنهم فعلوا وفعلوا، لكننا نقول ما دام أن هذا الفعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. إذن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة، ودليله حديث عائشة رضي الله عنها. إذن نقول الشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا هذا الثاني إذا الشكوك تكثر، لأن هذا وسواس مرض. فإنسان مثلا لا يفعل عبادة إلا ويشك، إذا صلى شك، إذا صام شك، إذا توضأ شك، نقول هذا في الواقع بلاء من الله، ابتلاء مرض، فلا يلتفت إلى هذه الشكوك. قال ولهذا قال وهكذا إذا الشكوك تكثر أو تك وهما مثل وسواس فدع لكل وسواس يجي به لكع. من هو لكع؟ الشيطان. فتبين بهذا أن الشك لا يلتفت إليه في مواضع ثلاث: أولا إذا كان الإنسان كثير الشكوك بحيث لا يفعل عبادة إلا شك فيها، التعليل لأن هذا مرض. الأمر الثاني إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة. الثالث إذا كان الشك مجرد وهم ليس له حقيقة، ليس له حقيقة فلا يلتفت إليه. إذن نقول الشك لا يلتفت إليه في هذه المواضع الثلاث إذا كان الإنسان كثير، إذا كان كثير الشكوك بحيث لا يفعل عبادة إلا شك، والثاني إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة، والثالث إذا كان الشك مجرد وهم ليس له حقيقة، فحينئذ لا عبرة به. ولهذا قال الناظم: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر أو تكو وهما، يعني الشكوك مثل وسواس فدع، لكل وسواس يجي به لكع، لكع باللكع، وهو الشيطان أعاذنا الله وإياكم منه. طيب، نقف على قوله: ثم حديث النفس معفو فلا